محاضرات في علم المنطق للأستاذ الشيخ علي العبود، ألقيت في سنة 1424 هجرية، جامعة آل البيت العالمية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. جهة القضية، ثم إن القضية التي يبين فيها كيفية النسبة تسمى موجهة بصيغة اسم المفعول، وما أحمل فيها بيان الكيفية تسمى مطلقة أو غير موجهة. كان الكلام بالفرق بين جهة القضية وبين مادة القضية. قلنا أن مادة القضية كيفية بالنسبة بلحاظ نفس الأمر والواقع، خلافا لجهة القضية فإنها تلحظ من خلال التوجه إلى القضية وإلى تصور القضية. أضفنا إلى ذلك أنه ربما تكون الجهة مطابقة للمادة، كما في قولنا الإنسان حيوان بالضرورة، فإن المادة بحسب نفس الأمر والواقع ضرورة ثبوت وجوب الحيوانية للإنسان، والكيفية التي تصورت في القضية أيضا هي ضرورة، فهنا الضرورة طابقت المادة، طابقت الجهة. وأخرى تكون الجهة غير مطابقة للمادة، نظير إذا قلنا الإنسان حيوان بالإمكان العام، فإن المادة ليس الإمكان العام، المادة مادة القضية بحسب نفس الأمر والواقع الوجوب والضرورة، ضرورة ثبوت الحيوانية للإنسان. أما الجهة التي تعقلت وتصورت وأدركت من خلال القضية فإنها الإمكان العام، فهنا نجد أن الجهة هي الإمكان العام، وأن المادة التي بحسب نفس الأمر والواقع الضرورة، فلم تطابق الجهة المادة. هنا يشير الشيخ المطهر عليه الرحمة إلى أننا إذا قلنا لا يشترط مطابقة الجهة المادة، لا نعني بذلك أن الجهة تناقض المادة، فإنه إذا كانت الجهة مناقضة للمادة كان معنى ذلك أن القضية تكون كاذبة. إذن مرادنا أن الجهة لا تطابق المادة بحيث لا تؤول القضية إلى قضية كاذبة. مثلا إذا قلنا الإنسان حيوان بالإمكان الخاص، أو إذا قلنا الإنسان حيوان عفوا بالإمكان العام، هنا نجد أن المادة هي الضرورة، ضرورة ثبوت الحيوانية للإنسان، بينما نجد أن الجهة الإمكان العام، فالجهة لم تطابق المادة، ولكن مع ذلك القضية تكون صادقة، والسر في ذلك لأن الإمكان العام أيضا يشمل الوجوب، لأن الإمكان العام قلنا هو أعم من الإمكان الخاص، فالإمكان العام يشمل الوجوب والإمكان الخاص، أو يشمل الامتناع والإمكان الخاص، فإنه في قولنا الإنسان حيوان بالإمكان العام معناه أن عدم الحيوانية مسلوبة عنه، وإلا لو لم تكن غير الحيوانية مسلوبة عن الإنسان لما ثبتت الحيوانية له. الإنسان حيوان بالإمكان العام بمعنى يمكن أن يكون حيوانا، عدم الحيوانية مسلوب عن الإنسان، وعدم الحيوانية مسلوب عن الإنسان، لكنه ثبوت الحيوانية للإنسان ضروري أو ليس بضروري، هذا مسكوت عنه. هذا هو مفاد قولنا الإنسان حيوان بالإمكان العام، وهذا ينسجم مع ضرورة والوجوب، لأن غاية ما يفيد الإمكان العام هو أن عدم الحيوانية مسلوبة عن الإنسان، فإذا سلبنا عدم الحيوانية تبقى الحيوانية ثابتة. هل أنها ثابتة بنحو الضرورة أو بنحو غير الضرورة؟ نقول بلحاظ المادة ونفس الأمر والواقع الحيوانية ثابتة للإنسان بنحو الضرورة والوجوب. فهنا الجهة وإن لم تطابق المادة، لأن الجهة الإمكان العام والمادة هي الضرورة، ولكن مع ذلك بقيت القضية قضية صادقة. بينما إذا قلنا الإنسان حجر بالضرورة، هنا نجد أن الجهة هي ضرورة وأن المادة هي الامتناع، أي ضرورة الامتناع، امتناع سلب الحجرية عن امتناع سلب الحجرية عن الإنسان، فالمادة الامتناع. بينما الإنسان حجر نجد أن الجهة الضرورة، فهنا الجهة لم تطابق المادة، ولكن مع ذلك القضية في المقام قضية كاذبة، لأن ثبوت الحجرية للإنسان ليس بنحو ضرورة. فهنا إذن الجهة لا تطابق المادة، تارة مع أنها لا تطابق المادة إلا أن القضية تبقى صادقة، وأحيانا الجهة لا تطابق المادة كما إذا كانت الجهة الضرورة، كما في قولنا الإنسان حجر بالضرورة، فإن الجهة الضرورة والمادة الامتناع. هنا الجهة لم تطابق المادة، ولكن مع ذلك القضية في المقام قضية كاذبة. لذا يقول الشيخ المظفر: نحن عندما نقول لا يشترط مطابقة المادة أو مطابقة الجهة المادة، ليس معنى ذلك وجوب المناقضة بحيث تكون القضية قضية كاذبة. قال: ومما يجب أن يعلن أن إذا قلنا إن الجهة لا يجب أن تطابق المادة، فلا نعني أنه يجوز أن تناقضها. جواز المناقضة من قبيل قولنا الإنسان حجر بالضرورة، هنا الضرورة هي الجهة والمادة الامتناع، بل يجب ألا تناقضها لتكون القضية قضية صادقة. طبعا ما هو وجه المناقضة؟ لأننا إذا قلنا الإنسان حجر بالضرورة معناه ثبوت الحجرية للإنسان واستحالة انفكاك الحجرية عن الإنسان، هذا بلحاظ الجهة. وإذا جئنا بلحاظ المادة، المادة الامتناع، ومعنى مادة الامتناع استحالة ثبوت الحجرية للإنسان. فبلحاظ المادة استحالة الثبوت، وبلحاظ الجهة ضرورة الثبوت، واستحالة الثبوت وضرورة الثبوت نقيضان لا يجتمعان، بل يجب ألا تناقضها. فلو كانت القضية مناقضة للمادة، فلو كانت الجهة مناقضة لها للمادة على وجه لا تجتمع معها، كما لا تجتمع ضرورة الوجوب مع ضرورة الامتناع، ضرورة الوجوب لا تجتمع مع ضرورة الامتناع، كما لو كانت المادة هي الامتناع في قولنا الإنسان حجر دائما، مثلا هنا نجد أن الجهة الدوام، كما لو كانت المادة هي الامتناع مثلا امتناع ثبوت الحجرية للإنسان، وكانت الجهة دوام الثبوت أو إمكان الثبوت، فإن القضية تكون كاذبة. إذن فيفهم من هذا أن من شروط صدق القضية الموجهة ألا تكون جهة القضية مناقضة لمادتها الواقعية، وإن لم تكن الجهة مطابقة للمادة. كاذبا لاستلزام التناقض لا يمكن. قل موجه، قال هو السؤال. ما التفت لسؤال السيد. لماذا هي كاذبة لاستلزام التناقض؟ هذا تمام الكلام. ما كان عرف صوت سرويري يقول شهوه. هذا تمام الكلام في الفرق بين جهة القضية وبين مادة القضية. الكلام فعلا في أنواع الموجهات. تنقسم الموجهة إلى بسيطة وإلى مركبة، والفرق بين الموجهة البسيطة والموجهة المركبة أن القضية الموجهة إذا اشتملت على قضية واحدة فتكون قضية بسيطة، بينما إذا انحلت القضية إلى أكثر من قضيتين، إلى أكثر من قضية موجهة، فتسمى بالقضية المركبة. مثلا إذا قلنا الإنسان حيوان بالضرورة، أو الإنسان ماشٍ بالإمكان العام، أو كل إنسان تتحرك أصابعه ما دام كاتبا، ما دام هو كاتب، هنا نجد إن مثل هذه القضايا التي صرح فيها بالجهة هي قضايا موجهة، لم يهمل بيان الجهة فيها. فإنه في قولنا الإنسان حيوان بالضرورة الجهة الضرورة، وفي قولنا كل إنسان متحرك الأصابع ما دام هو كاتب الجهة هنا الدوام. هنا نجد أن القضية قضية واحدة، القضية الموجهة، بينما القضية المركبة هي القضية التي تنحل إلى قضيتين موجهتين، إحداهما تكون سالبة والأخرى تكون موجبة. بينما في القضية البسيطة فهي قضية واحدة، إما موجبة كما في قولنا الإنسان حيوان بالضرورة، كل إنسان حيوان بالضرورة، وإما سالبة كما في قولنا لا شيء من الإنسان بحجر بالضرورة. فالقضية الموجهة البسيطة التي ذكرت فيها الجهة قضية واحدة، إما سالبة وإما موجبة، بينما في القضية الموجهة المركبة هي القضية التي تنحل إلى قضيتين موجهتين، إحداهما سالبة والأخرى موجبة. نظير إذا قلنا كل مصل صلاته تنهاه عن الفحشاء بالفعل لا دائما. هنا نجد أن هذه القضية إذا حللناها تشتمل على قضيتين. القضية الأولى كل مصل تنهاه الصلاة عن الفحشاء بالفعل، فهنا الجهة الفعلية كما سوف يأتي أن من أقسام الموجهات المطلقة العامة أو الفعلية، وأيضا وهي موجبة، وأيضا تشتمل على قضية ثانية وهي سالبة وهي قولنا لا دائما، بمعنى ليس بنحو الدوام كون الصلاة تنهى عن الفحشاء بالنسبة لكل مصل. فهنا انحلت إلى قضيتين، إلى موجبة وإلى سالبة، والموجبة جهتها الفعلية والسالبة جهتها الدوام. هنا القضية تسمى بالقضية الموجهة المركبة. كلامنا فعلا في القضية البسيطة التي تنحل إلى قضية واحدة. القضايا الموجهة البصائر تصل إلى أكثر من ثمان، إلا أن الشيخ المظفر اقتصر على ثمان منها. قال جهة القضية أو أنواع الموجهات: تنقسم الموجهة إلى بسيطة وإلى مركبة، والمركبة التي سوف تأتي من حلت إلى قضيتين موجهتين بسيطتين إحداهما موجبة والأخرى سالبة، ولذا سميت مركبة وسيأتي بيانها. أما البسيطة فخلافها وهي لا تنحل إلى أكثر من قضية واحدة، إما موجبة وإما سالبة. أقسام البسيطة وأهم البسائط ثمان وإن كانت تبلغ أكثر من ذلك. الموجهة الأولى هي ما يعبر عنها بالضرورية الذاتية، وهي ما دلت على ضرورة ثبوت المحمول لذات الموضوع في الموجبة، أو ضرورة سلب المحمول لذات الموضوع في القضية السالبة، ما زال ذات الموضوع موجودا. مثلا إذا قلنا الإنسان حيوان بالضرورة فإن جهة القضية هي الضرورية الذاتية، لأن مفادها ضرورة ثبوت الحيوانية للإنسان ما دام هو إنسان، ما دام ذات الموضوع متحققة. أو سالبة، ضرورة سلب المحمول عن ذات الموضوع ما دام ذات الموضوع موجود، كما في قولنا الإنسان أو ليس الإنسان بحجر بالضرورة. هنا سلب المحمول، سلب الحجرية عن الإنسان بالضرورة ما دام هو إنسان. هذه الموجهة يعبر عنها بالضرورية الذاتية، أما أنها يعبر عنها بالضرورية لأنها أخذ في معناها ضرورة ثبوت المحمول، وأما أنها عبر عنها بالذاتية لأنها أخذ فيها ضرورة ثبوت المحمول لذات الموضوع ما دام ذات الموضوع متحققا. أنت تطرح القضية مهملة غير موجهة، فعدم استخدامك لا يدل على عدم الوجود. قال: وأهم البصائط ثمان وإن كانت تبلغ أكثر من ذلك. أنا أقرأ واحدة واحدة حتى تقتبس، لا أريد أن أشرحها مطلقا. الضرورية الذاتية، ويعنون بها ما دلت على ضرورة ثبوت المحمول لذات الموضوع في الموجبة، أو ضرورة سلب المحمول عن ذات الموضوع في القضية السالبة، ما دام ذات الموضوع موجودا من دون قيد ولا شرط آخر غير هذا القيد، وهو قيد ما دام ذات الموضوع، فتكون مادتها وجهتها الوجوب في الموجبة والامتناع في السالبة. نظير: الإنسان حيوان بالضرورة، والشجر ليس متنفسا بالضرورة. سلب التنفس عن الشجر ما دام ذات الشجر موجودا من دون قيد ولا شرط، وسوف يأتي ما معنى من دون قيد ولا شرط. الضرورية الذاتية تصدق في ثلاثة موارد. المورد الأول في ثبوت الشيء لنفسه، أو قل عند حمل الشيء على نفسه، كما في قولنا الإنسان إنسان، أو الناطق ناطق، أو الحيوان حيوان. هنا مفاد هذه القضية ضرورة ثبوت الإنسانية للإنسانية ما دامت الإنسانية متحققة، لأن ثبوت الشيء لنفسه ضروري التحقق. فلهذا المورد الأول الذي تصدق فيه الضرورية الذاتية موارد ثبوت الشيء لنفسه، أو حمل الشيء على نفسه. المورد الثاني الذي تصدق فيه الضرورية الذاتية في موارد حمل الذاتي على الذات، كما في قولنا الإنسان حيوان أو الإنسان ناطق. فهنا الحيوان والناطق يشكل ذاتيا بالنسبة إلى الإنسان، لأنه من ذاتيات الإنسان. المورد الثالث الذي يصدق فيه أو تصدق فيه القضية الموجهة البسيطة الضرورية الذاتية في حمل اللوازم التي لا تنفك على الماهية، كما في قولنا الأربعة زوجون. فهنا ثبوت الزوجية للأربعة بنحو الضرورة، ضرورة ثبوت الزوجية للأربعة ما دامت الأربعة متحققة. هذه الموارد، لأن الزوجية بالنسبة للأربعة ليست من الأمور الذاتية، قلنا الزوجية هي من الأمور العرضية التي لا تنفك. هذه الموارد الثلاث موارد صدق القضية الضرورية الذاتية. هناك ضرورية عادة تستعمل عند الحكماء، تسمى هذه الضروريات الضرورية الأزلية، وهذه الضرورية الأزلية هي من أشرف القضايا، ولا تأتي إلا في مورد واحد فقط، وهي في موارد ضرورة ثبوت الوجود للحق سبحانه وتعالى وثبوت صفاته سبحانه وتعالى. ففي قولنا الله موجود هنا نجد أن في قولنا الله موجود بالضرورة الأزلية معناه ضرورة ثبوت المحمول للموضوع، ضرورة ثبوت الوجود لله سبحانه وتعالى. فإن قلت ما هو الفرق بين الضرورية الذاتية وبين الضرورية الأزلية؟ الضرورية الذاتية تعني ضرورة ثبوت المحمول لذات الموضوع، والضرورية الأزلية ضرورة ثبوت المحمول لذات الموضوع. من هذه الجهة ليس ثمة فرق، الفرق أنه في الضرورية الذاتية أخذ فيها قيد، وهو قيد ما دام ذات الموضوع موجودا. الإنسان حيوان بالضرورة الذاتية ما دام الإنسان متحققا، ما دامت ذات الإنسان متحققة. والإنسان إنسان، أو أضرب لكم مثالا مشابها نفرق من خلاله. الإنسان موجود والله موجود. هنا لا، الإنسان موجود هنا لا تكون بنحو الضرورية الذاتية. الله موجود هنا ضرورية أزلية، لأنه لم يؤخذ فيها أي قيد أصلا، حتى قيد ما دام ذات الموضوع. لا يتصور هذا القيد في، لا يتصور هذا القيد بالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى. لا يمكن أن يقال الله موجود ما دامت الذات الإلهية متحققة، أما إذا انتفت الذات الإلهية فلا تكون. هذا المعنى لا يتصور في الله سبحانه وتعالى، بينما يتصور في غير الله سبحانه وتعالى. يمكن أن يقال الإنسان حيوان ما دام متحققا، وإلا إذا لم يكن متحققا لم تثبت الحيوانية. هذا المعنى لا ينسجم مع ثبوت الوجود للحق سبحانه وتعالى. هذا المعنى إذن في القضية الضرورية الأزلية تدل على ضرورة ثبوت المحمول لذات الموضوع من دون أخذ أي قيد مطلقا، حتى قيد ما دام ذات الموضوع. إذن يتضح الفرق بين الضرورية الذاتية وبين الضرورية الأزلية، أن في الضرورية الأزلية مقيدة بهذه القيد، وهي ما دام ذات الموضوع موجودا. هذا القيد ليس مأخوذا في الضرورية الأزلية، ولهذا لم تصدق إلا في حق الواجب سبحانه وتعالى وفي صفاته سبحانه وتعالى، لأن وجوده عين ذاته، ولأن صفاته الذاتية أيضا عين ذاته، ولهذا هو بسيط من جميع الجهات. لا توجد حيثية تركيبية في الذات الإلهية، وجوده عين ذاته سبحانه وتعالى، لا أنه مشتمل على وجود وعلى ذات كما في الإنسان. الإنسان عبارة عن ماهية حيوانية ناطقية ووجود. الذات الإلهية وجودها عين ذاتها وصفاتها عين ذاتها. هذه الضرورية الأزلية. لماذا هذا المعنى لا يتصور في حق الواجب سبحانه وتعالى؟ لماذا لا يقال الله موجود ما دامت الذات؟ لأن لو تصورنا ذلك لكان المعنى أن الذات الإلهية مقيدة بقيد، وهذا خلاف ما ثبت في الفلسفة من أن وجود الحق سبحانه وتعالى ووجوده الذي يكون عين ذاته وجود صرف. ومعنى أنه وجود صرف أي ليس الوجود والذات مقيدة بقيد ماهوي أو بحد من الحدود. هنا إذا قلنا الإنسان حيوان، نجد أن وجود الإنسان محدود بحد، ونتيجة هذا الحد استرق وجود الإنسان عن وجود الفرس. وجود الإنسان محدود بأنه حيوان ناطق، ولهذا تسمى قلنا حيوان ناطق ماهية إنسان، لأن الماهية ما يقال في جواب ما هو الإنسان حيوان ناطق. هنا نجد إن حيوان ناطق ماهية الإنسان، وهي التي حجت وجود الإنسان، ولهذا يعبر عن الماهية حد الوجود. الماهية حد الوجود. لما كان الإنسان ماهيته حيوان ناطق والفرس ماهيته حيوان فاهل، صار ذاك الوجود محدودا بأنه حيوان فاهل، وهذا الوجود محدود بأنه حيوان ناطق، وذاك الوجود محدود بأنه حيوان مثلا ناهق، وهكذا. إذا لما كان الوجود كوجود الممكنات، جميع الممكنات وجودها محدود بحد ماهوي، يعني لها ماهية. لما كانت جميع الممكنات محدودة، كانت جميع الممكنات محدودة بحد ماهوي، تعقل هذا الشرط. ما دام ذات الموضوع موجودة، لأنها مقيدة بهذا القيد، فلا بد أن نأخذ هذا القيد. بينما لما كان وجود الحق سبحانه وتعالى وجود صرف، ومعنى أنه وجود صرف بمعنى أنه ليس له حد ماهوي، لأنه لو كان له حد لأصبح مركبا كما تركب الإنسان. تركب الإنسان من وجود ومن ماهية، وماهيته هي حده. بينما وجود الحق وجود الله والذات الإلهية المقدسة ليست محدودة بأي حد من الحدود، هي وجود بسيط مطلق. ولهذا قيل أن الواجب سبحانه وتعالى لا ماهية له، الله لا ماهية له، لأنه لو كان له ماهية لأصبح محدودا بسبب تلك الماهية. ولذا قيل بالنسبة للحق سبحانه وتعالى أنه واجب الوجود بالذات، وإذا كان واجب الوجود بالذات فهو واجب الوجود من جميع الجهات. ذاته واجبة، وهو في كل جهة من الجهات واجب. الصفات الذاتية كلها واجبة بالنسبة إليه، فلا يتصور حيثية ممكنة بالنسبة إليه. إذن تنطلق الضرورية الأزلية من قاعدة فلسفية، وهي عبارة عن أن واجب الوجود بالذات واجب الوجود من جميع الجهات، وتنطلق من قاعدة الفلسفية أن الواجب سبحانه وتعالى ليس محدودا بحد ماهوي كما في بقية الممكنات، ولهذا اختصت الضرورية الأزلية بالواجب سبحانه وتعالى. قال: وعندهم ضرورية تسمى الضرورية الأزلية، لأنها لا تصدق إلا في الله سبحانه وتعالى الذي يتصف بأنه أزلي، ومعنى أنه أزلي بمعنى لم يسبق بعدم، لأنه واجب الوجود بالذات من جميع الجهات، وهي أشرف القضايا، وهي الضرورية الأزلية، وهي التي حكم فيها بالضرورة الصرفة. ومعنى بالضرورة الصرفة بمعنى لم يؤخذ فيها أي قيد حتى أي ما دام ذات الموضوع موجودا، بدون قيد فيها حتى قيد ما دام ذات الموضوع، وهي تنعقد في وجود الله سبحانه وتعالى وصفاته من قبيل: الله موجود بالضرورة الأزلية، وكذا الله حي عالم قادر بالضرورة الأزلية. ثانيا: المشروطة العامة. المشروطة العامة أيضا هي ضرورة، ولكنها أخذ فيها قيد، وهو قيد ما دام العنوان عنوان الموضوع ثابتا لذاته. نظير ماذا؟ الماشي متحرك بالضرورة ما دام ماشيا، ما دام هو على هذه الصفة وهي صفة المشي يكون متحركا. سميت بالمشروطة أما لأنها عفوا سميت بالمشروطة العامة لأنه أخذ فيها شرط، وهو شرط بقاء عنوان الموضوع، يعني بقاء مفهوم الموضوع وهو المشي، لابد أن يبقى عنوان المشي متحققا حتى يكون التحرك ضروريا. وسميت بالعامة لأنها أعم من الضرورية الذاتية، لأن الضرورية الذاتية أخص من المشروطة العامة، ولذلك قال: وهي من قسم الضرورية، ولكن ضرورتها، أو سميت بالعامة بتعبير أوضح لأنها أعم من المشروطة خاصة. سوف تأتي عندنا في الموجهات المركبة المشروطة الخاصة، فهنا عامة لأنها أعم من الخاصة. وهي من قسم الضرورية، ولكن ضرورتها مشروطة ببقاء عنوان الموضوع، لا وجود الموضوع كما في الضرورية الذاتية، لا، عنوان الموضوع يعني مفهوم الموضوع ثابتا لذات الموضوع، نحو الماشي متحرك بالضرورة ما دام على هذه الصفة، على هذه الصفة هي صفة المشي، صفة المشي يعني عنوان الموضوع وهو صفة المشي. أما ذات الموضوع وهو الماشي، زيد الماشي، بدون قيد عنوان الماشي فلا يجب له التحرك إذا لم يكن ماشيا. نعم، هناك في الأمور الذاتية، ولهذا سميت بالضرورية الذاتية. أما في المشروطة العامة تنظر إلى أعم من ذلك، حتى وإن لم يكن لازما الماشي هنا ليس عرضا لازما. لا أقول أنه في المشروطة العامة تنظر إلى الأعراض، بينما في الضرورية الذاتية تنظر إلى الأمور الذاتية، وقد يكون نظرها إلى اللوازم كما في قولنا الأربعة زوجون، لكن المشروطة العامة دائما تنظر إلى بقاء صفة الموضوع. الدائمة المطلقة، الدائمة المطلقة وهي ما دلت على دوام ثبوت المحمول لذات الموضوع أو سلب طبعا حتى في أو سلب المحمول عنه عن ذات الموضوع ما دام، لاحظ لأنه أخذ فيه قيد ما دام الموضوع بذاته سميت بالدائمة، ما دام الموضوع بذاته موجودا، وسميت بالمطلقة لأنها أعم من المشروطة العامة والضرورية الذاتية، سواء كان ضروريا له أو لا، يعني لم يكن ضروريا له. نظير قولنا كل فلك متحرك دائما فإنه تدل على ثبوت المحمول وهو التحرك للفلك لذات الموضوع، أما أنه كان بنحو الضرورة أو لم يكن بنحو الضرورة هذا لا يهم، المهم هو ثبوت المحمول لذات الموضوع ما دام الموضوع بذاته موجودا. ولهذا تختلف عن الضرورية، الضرورية ضرورة ثبوت المحمول، هنا أعم من كونه ضروريا أو ليس بضروري. أو لا زال الحبشي أسود ما دام هو حبشي، لا بد أن يأخذ قيد ما دام، لا فإنه لا يمتنع أن يزول سواد الحبشي وحركة الفلك ولكنه لم يقع. رابعا العرفية العامة وهي من قسم الدائمة أيضا، من قسم الدائمة ولكن الدوام فيها مشروط ببقاء عنوان الموضوع ثابتا لذاته، فهي تشبه المشروطة العامة من ناحية اشتراط جهتها ببقاء عنوان الموضوع. نظير كل كاتب متحرك الأصابع دائما ما دام كاتبا، فهنا نجد أن دوام ثبوت الكتابة للإنسان ما دام على هذه الصفة، وهي صفة أنه متحرك الأصابع، فتحرك الأصابع ليس دائما ما دامت ما دام زيد في أثناء عدم الكتابة لا يكون متحركا أصابع، إنما يكون متحركا أصابع ما دام كاتبا، ولكنه دائم ما دام عنوان الكاتب ثابتا لذات الكاتب وهو زيد. المطلقة العامة، المطلقة العامة يعبر عنها بالفعلية، أخذ فيها الفعلية التي هي مقابل القوة، قلنا عندنا اصطلاح بالفعل وعندنا اصطلاح بالقوة. قال وتسمى الفعلية وهي ما دلت على أن النسبة واقعة، على أن النسبة واقعة فعلا وخرجت من القوة إلى الفعل. نظير الإنسان، نقول الآن الإنسان كطفلين ليس طبيبا بالفعل لكن له قابلية أن يكون طبيبا، فإذا أصبح كبيرا ودرس الطب أصبح طبيبا، إذا هو الآن طبيب بالفعل إذا أصبح طبيب، أما في حالة طفولته يكون طبيبا بالقوة بمعنى عنده قابلية طبية. وولدت بعد أن لم تكن، سواء كانت ضرورية أو لا، وسواء كانت دائمة أو لا، ولهذا سميت أعم من السابق، سميت بالمصلحة العامة لأنه ليس مأخذ فيها الضرورية كما في الضرورية الذاتية، ولا الدوام كما في المشروطة العامة والدائمة المطلقة والعرفية العامة، وسواء كانت دائمة أو لا، وسواء كانت واقعة الزمان الحاضر أو في غيره. نظير كل إنسان ماشٍ بالفعل، لهذا سميت بالفعلي لأن أخذ فيها قيد الفعل. كل إنسان ماشٍ بالفعل وكل فلك متحرك بالفعل، سواء كان بنحو الضرورة لم يكن بنحو الضرورة، سواء كان بنحو الدوام أو لم يكن بنحو الدوام، أعم من ذلك. فقط المهم أنها خرجت من القوة إلى الفاعل، وعليه فالمطلقة العامة أو الفعلية أعم من جميع القضايا السابقة، لأنه في الضرورية الذاتية أخذ قيد الضرورة، وفي المشروطة العامة والدائمة المطلقة والعرفية العامة أخذ قيد الدوام، بينما هنا لم يؤخذ في المطلقة العامة لا قيد الضرورة ولا حتى قيد الدوام، سواء كانت دائمة أو ليست بدائم. نظير كل إنسان ماشٍ بالفعل هنا ليس بنحو دوام، قد يكون هناك إنسان وليس ماشٍ بالفعل. الحينية المطلقة وهي التي أخذ فيها قيد الحين، حين كونه طائر يكون خافقا جناحين، وهي من قسم المطلقة، من قسم المطلقة لأن أخذ فيها الفعلية. أقول كل طائر خافق الجناحين بالفعل حين هو محلق في الهواء فقط خافق. الحينية المطلقة وهي من قسم المطلقة فتدل على فعلية النسبة أيضا، يعني وقوع النسبة فعلا ليس بالقوة، لكن فعليتها حين، ولهذا سميت بالحينية، حين اتصاف ذات الموضوع بوصفه وعنوانه. لاحظ ذات الموضوع يعني نفس الطائر، العنوان هو الطيران، نحو كل طائر خافق الجناحين بالفعل، وهذا هي من قسم المطلقة العامة من قسم الفعلية، لكنه حين هو طائر يعني حين هو محلق في الهواء، فهي تشبه المشروطة والعرفية من ناحية افتراض جهتها بوصف الموضوع وعنوانه. الممكنة العامة، الفرق بينها هناك المشروطة العامة أخذ فيها قيد الضرورة، أقول الماشي متحرك بالضرورة، بينما هنا ليس أعم سواء كان بالضرورة أو لا أو الدوام أو لا. فضح الفرق في أقول أعم هنا سواء كان بنحو الضرورة أو لم يكن بنحو الضرورة. نعم أنت اللي جيت. إذا كان الطائر ساكنا في الهواء لكنه طائر. نعم أقول كل طائر خافق الجناحين بالفعل حين هو طائر. أقول قد يكون طائر لكنه ليس خافق الجناحين، إذا ليس بنحو الدوام، يعني ليس كلما كان طائرا يصبح أنه خافق الجناح، ليس بنحو الدوام، قد يكون في الهواء هو طائر لكنه ثابت الجناحين. نعم لا، هنا لو أخذ قيد الدوام تكون كاذبة، هنا لم يأخذ قيد الدوام. نعم. لم يقل دائما. الكلام ليس في المادة. الكلام في الجهة. الأعم سيدنا يصدق مع الأخاه. الآن إذا قلنا الإنسان حيوان بالإمكان العام، هذه كاذبة. مع أن مادتنا الواقعية الضرورة كذلك. هنا نجد أن الجهة الحينية والحينية عام من الدوام واللا دوام، عام من الضرورة واللا ضرورة، والعام يصدق مع الخاص. فرق بين هناك في المشروطة العامة أخذ فيها عنوان الضرورة، وهنا لم يؤخذ فيها هذا العنوان، عنوان الضرورة. فرق بينهما. كيف تقول قال تراجع سيدنا إشكالكم تأمنوا الممكن العامة وهي ما دلت على سلب، طبعا الممكن العامة هي الإمكان العام الذي دائما تطرقنا إليه، وهو سلب الضرورة عن الطرف المقابل، وهي ما دلت على سلب ضرورة الطرف المقابل. هذا يأتي. تم الكلام والحمد لله رب العالمين.